إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، يقول الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الناظر في نعمة الله على عباده وظهورها عليهم ليفرح بذلك، أيما فرح يفرح بظهور الكتاب والسنة وعمل الناس بهما واتباع الناس لهما وتحري الناس لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الناظر في أحوال من يسلك هذا المسلك ليفرح فرحا شديدا، وهذا الفرح أمرنا الله عز وجل به في هذه الآية الكريمة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والذي لا يفرح بنعمة الله وظهورها ونعمة الله على خلقه بظهور الكتاب والسنة والعمل بهما فهو زنديق منافق. عباد الله، كلنا رأى تلك الجموع العظيمة المباركة التي لبت نداء الله بقوله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فلبى خلق كثير هذا النداء، فجاءوا من كل فج عميق يرجون رحمة الله ويرجون رضا الله ويرجون الثواب من الله سبحانه وتعالى. ملايين، جموع غفيرة، مقصدهم واحد، طريقهم واحد، بعنهم وإقامتهم واحدة، يبيتون في مكان واحد ويروحون إلى مكان واحد، شعارهم واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لباسهم واحد. كل ذلك عباد الله يدلنا إلى مقاصد عظيمة من مقاصد هذا الدين الحنيف، ألا وهو ما دل عليه قول الله جل ثناؤه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وما دل عليه قول الله عز وجل في كتابه المبارك: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الناس قد اجتمعوا في تلك المشاعر المقدسة، لم يجمعهم نسب ولم تجمعهم قبيلة، ولم تجمعهم رئاسة، ولم تجمعهم أي ولم يجمعهم شيء من حطام الدنيا، إنما جمعهم عبادة الله وحده. جمعهم هذه العبادة العظيمة، عبادة الحج. قصدوا بيت الله الحرام، قصدوا تلك المشاعر المقدسة، ويرجون رحمة الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون قد أعطاهم ما سألوه، فإنه جواد كريم، وإنه لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فقد وعد سبحانه بمغفرة الذنوب ورفع الدرجات، وقد وعد سبحانه لمن حج حجا مبرورا ولم يرض له ثوابا دون الجنة، فإن ثواب الحج المبرور الجنة. فنسأل الله أن يكون قد رزق الحجيج الموحدين المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الثواب العظيم. عباد الله، هذا الأمر وهذه الدروس وهذه العبر علينا أن نتعظ بها وأن نعتبر بها. جموع غفيرة، ملايين مملينة، كلهم شعارهم واحد. هذا يدلنا على أن يكون هذا منهجنا في حياتنا كلها، في جميع حياتنا، في كل عباداتنا، وفي كل سلوكنا، أن يكون هذا هو دأبنا، أن يكون مقصدنا واحدا، ألا وهو رضا الله سبحانه وتعالى، وليس رضا الخلق. أن نخلص العبادة لله. وهذا الأمر يعتبر من أهم الدروس التي يخرج بها الحاج ويرجع بها من حجه، أن يكون مخلصا في عبادته، موحدا لله سبحانه وتعالى في كل عباداته. وقد ظهر ذلك جليا وبأصوات مرتفعة يذكر بها الحاج نفسه، ويذكر إخوانه بهذا التوحيد في كل لحظة، وبتعظيم الله بالتكبير في كل لحظة. يخرج القلب وقد امتلأ بتوحيد الله وتعظيمه. وهذا الذي ينبغي أن يكون دأبنا في حياتنا، أن نكثر من ذكر الله ومن تعظيمه ومن تهليله وتسبيحه وحمده، فإنه أهل لذلك سبحانه وتعالى، يحب ذلك ويفرح به منك أيها العبد الموحد. وأيضا من مظاهر هذه العبادة العظيمة أنك تجد الناس كلهم يؤمون مقصدا واحدا، ويسألون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، فهم لا يخطون خطوة إلا ويسألون هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، وما طريقته في هذه المسألة. فيسألون، ترى الحاج حريصا على أن يتبع السنة وأن يكمل النسخ على أحسن الوجوه وأتمها. وهذا يا أيها المؤمن ليس خاصا بالحج وبهذه العبادة المباركة، وإنما هذا تعليم عباد الله، تعليم مدرسة الحج لمنهجك في حياتك الدنيا، ألا تعمل عملا مما يتقرب به إلى الله إلا وتسأل هذا السؤال: ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؟ هل ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علما فيه؟ هل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم أو تركه؟ يسأل المسلم هذا السؤال في كل عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه كما تعلمون أن مبنى العبادات على التوقيف حتى يأتي الدليل فيحركنا بها ونعمل بها. فإن لم يكن هناك دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نعمل ولا نستحسن شيئا بعقولنا في العبادات، فنعبد الله بها فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال كلمة عظيمة ذهبية، قال: من استحسن في الدين فقد شرع، أي جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع، وهذا خطير جدا، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا يجوز للمسلم أن يعمل عملا إلا وقد علم مما يتقرب به إلى الله إلا وقد علم دليله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أعظم مظاهر الحج ودروسه وعبره وعظاته أنك ترى تلك الجموع الغفيرة مع اختلاف ألوانهم وألسنتهم وأوطانهم وأعراقهم وقبائلهم وأنسابهم، كلهم يجمعهم شيء واحد ومقصدهم واحد، وكثير منهم يجمعهم صف واحد، فترى الأعجمي والعربي والأبيض والأسود وغير ذلك تجمعهم خيمة، وكأنهم أبناء بطن واحدة، أمهم واحدة وأبوهم واحد، يتضاحكون ويبتسمون في وجوه بعضهم ويرتاحون لبعضهم، لا يفرقون بين عربي وعجمي، لأن مجمعهم في ذلك الموطن هو عبادة الله. فترى القلوب مستريحة لبعضها، وكلما تعرف أحدهم على أخيه ازداد له محبة، إنه تعرف عليه في موطن عبادة، في عبادة الله، في قرب من الله سبحانه وتعالى، فلا تجد العنصرية، ولا تجد الفخر بالأحساب والأنساب ولا بالقبائل ولا غيرها، إنما كما سمعتم أخوة في الله ومحبة في الله. ترى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ظاهرة في الحديث: تعاطف، تراحم، تحابب، تآلف، كل ذلك يراه الحاج في هذه العبادة العظيمة. وهذا ناخذ منه درسا عظيما: يا أيها الحاج، إن ذلك الأعجمي الذي ارتحت له، وإن ذلك الأسود أو الأبيض الذي رأيته وجمعك به تلك العبادة، ينبغي أن يكون حالك معه في حياتك الدنيا كذلك الحب والوئام والتراحم والتعاطف. وعندما سمعوا خبر إخوانهم الذين قضوا، ونرجو الله أن يكونوا قد تنعموا في الجنة، حزنوا لهم ورحموهم حزنا عظيما، وفرحوا في نفس الوقت، لأنهم خرجوا من موقف عرفة وباتوا بمزدلفة وهم في طريقهم إلى عبادة، فقضى أمرهم وانتهت حياتهم وهم في ذلك الأمر وهم محرمون. فنرجو الله أن يلبوا يوم القيامة وأن يبعثوا قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كما جاء هذا في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه في شأن ذلكم الرجل الذي سقط من ناقة من على ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نرجو الله لهم الجنة، وأن يكون قد غفر ذنوبهم وطهرهم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، إن المتأمل في الحج وما يخرج به من دروس وعظات وعبر لا يخرج من ذلك بأمور كثيرة غير ما ذكرت، ولكن عباد الله، إن هذه النعم العظيمة قد كفرها كثير من الناس، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يتسببون في المزالق، ينظرون إلى أسوأ ما كان فيشيعونه، فلهم حظ وافر ونصيب كبير من قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره تحت هذه الآية حديث ثوبان الذي أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ويرضعه في بيته. هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. فأنت ترى كثيرا ممن هذا دأبه ينظر إلى أسوأ ما كان في هذا الأمر وفي هذه العبادة فيشيعها وقد يكون سببا في هذه الثغرات، فتراهم يشيعون الباطل ويكذبون 100 كذبة، حالهم كأحوال الكهان لا يعرفون المعروف لأهله وإنما يقلبون المعروف منكرا. نسأل الله أن يكبتهم وأن يقطع دابرهم. عباد الله، إن هذه النعم العظيمة قد تخللها شيء يسير من المخالفات ممن ينتسب إلى الإسلام، فترى هذه الجموع وهذه الملايين يقولون لبيك اللهم لبيك، وتسمع كرمة يقولون لبيك يا فلان ولبيك يا علام، يلبون للمخلوقات بينما التوحيد كان شعار الحجيج. فانظروا عباد الله واعتبروا واحمدوا الله على نعمة الأمن والإيمان والتوحيد والإسلام، فإن كثيرا ممن تنكب لهذه النعمة أخزاه الله وأذله وجعله عبدا للمخلوقين نقمة، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء وفاقا لما كانوا ينكرون نعمة الله التي أنعمها عليهم وعلى الناس، ويقلبون الحق ويجعلونه باطلا، ويقلبون المعروف ويجعلونه منكرا، عاقبهم الله بذلك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هكذا يا عباد الله، فعلينا أن نخضع لله وأن نحمد الله وأن نشكره الليل والنهار في كل لحظة وفي كل ثانية على نعمة الأمن والتوحيد، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في أمن وأمان ما حيينا، وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يعم بالأمن والإيمان سائر أوطان المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. اللهم أعز الإسلام في كل مكان والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بالرافضة المعتدين الذين ينقمون على عبادك المؤمنين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.